فمعناه الرمي حتى القتل والموت إلا موضعا واحدا في سورة مريم على لسان أبي إبراهيم عليه السلام: لأرجمنك، معناها لأشتمنك، معناها لأشتمنك. هذا رقم كم؟ هذه اللفظة رقم كم؟ 12. هذه اللفظة 12. استثنينا بعض المواضع، ها، 3 تقريبا، استثناء على أنها كليات، على أنها كليات وليست مشتركات، وليست مشتركات. وبعضها أضفنا عليها مثل الرجس، أضفنا عليها تسويل الشيطان وتزيينه. طيب، قال هنا يقول: وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك اعلم، فجاء بالشتم منتشرا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل. يقول أيضا من الرجم الذي يستثنى كما استثنينا الرجم بمعنى الشتم، أيضا تستثني الرجم بمعنى الرجم. قال أيضا استثنى منه رجما بالغيب، قوله تعالى: رجما بالغيب في سورة الكهف. يقول: كلمة رجما بالغيب في سورة الكهف هذه مستثنات، لأن معناها يعني تخريص ويعني ظنون وشكوك، رجما بالغيب يعني ليست لها حقيقة. يقول في قوله تعالى في رجما بالغيب، قال سبحانه وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب يعني ظن وتخريص وليس حقيقة، ظن. فكلمة رجما ليست رجما بالحجارة حتى الموت والقتل، وليست رجما بالشتم باللسان، وإنما هو الظن. فالرجم في القرآن لها 3 معاني: معنى هو الأصل وهو الرمي حتى القتل، وهو أكثر ورودا في القرآن، والرجم بمعنى الشتم كما جاء في سورة مريم، والرجم بمعنى الظن كما في سورة الكهف. واضح؟ فيكون الاستثناء لتكون كلمة الرجم من الألفاظ المشتركة، وجاءت في القرآن على 3 معاني، على 3 معاني: الرجم القتل بالرمي، والشتم والظن، والشتم والظن. واضح؟ قال: كل كذاك بالغيب رجما فسروه بظن ثم كل ورود فالدخول طرى. كل ورود في القرآن معناها الدخول، طرى أي ظهر. قال: إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مديا فاستتبع الخبر. يقول: كل ما ورد من كلمة الورود معناها الدخول، أنتم لها واردون داخلون. فأوردهم النار أي أدخلهم، وأنتم لها واردون، وغيرها من المواضع كلها معنى الدخول. يقول: إلا موضع واحد، ما هو؟ في أي سورة؟ أيوة، ولما ورد ماء مدين. يقول: إلا الكليم موسى عليه السلام، قال: إلا الكليم فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. يقول: كل ما ورد، كل ما جاء في القرآن بمعنى ورد معناه الدخول، إلا موضع واحد وهو قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين. يقول: هجم ولم يدخل. يقول: لأن الماء الذي سقى وجلس عنده ليس في داخل مدين، وإنما على طرف مدين في أوائل مدين، فهو لما ورد ماء مدين وإنما لم يدخل مدين نفسها، وإنما كان على أطراف مدين، هجم عليها، دخل عليها على هذا المكان، ولم يدخل في عمق مدين، وإنما وصل إلى هذا الماء. لما ورد ماء مدين وجد هذا المكان الذي يستسقي الناس منه، وقف عنده. هذا على القول بأن معنى الورود هنا بمعنى الهجوم غير الدخول، غير الدخول، لأنه ما يدخل داخلها. قال إلا الكليم، يعني موسى عليه السلام، ولما ورد أما مدينة، هذا معناه على هذا الرأي. قال وكل زور، قال إلا الكليم، وكل ريب بشك فسروا سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا. يقول كل ريب في القرآن ما معناه؟ الشك، لا ريب فيه لا شك فيه، كل ما جاء في القرآن الريب فمعناه الشك، إلا موضع واحد، إلا موضع واحد قوله تعالى طيب إن كنتم في ريب مما نزلنا شك، طيب إن كنتم في ريب من البعث شك. وصف الله البعث واليوم الآخر بأي شيء؟ قال لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. فكلمة ريب في القرآن في جميع المواضع لو حصرناها لوجدنا أن معناها الشك، إلا موضع واحد في سورة الطور، موضع واحد في سورة الطور قال نتربص به ريب المرور، نتربص به ريب المنون، نتربص به ريب المنون، يعني يتربصون به الموت، يتربصون به